بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما سؤال الله بأسمائه وصفاته التي تقتضي ما يفعله بالعباد من الهدى والرزق والنصر، فهذا أعظم ما يسأل الله تعالى به. فقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء، فإنه لا حق للمخلوق على الخالق ممنوع، فإنه قد ثبت في الصحيحين حديث معاذ الذي تقدم إيراده، وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فيقال للمنازع: الكلام في هذا في مقامين، أحدهما في حق العباد على الله، والثاني في سؤاله بذلك الحق. أما الأول فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم، ووعد السائلين بأن يجيبهم، وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد. قال الله تعالى: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فهذا مما يوجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين، فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين. وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك على ثلاثة أقوال كما تقدم. قيل: لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك، وقيل: بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده، وقيل: هو أوجب على نفسه وحرم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه كما تقدم. هذه الفقرة تحتاج إلى شيء من التعليق. أولا فيما يتعلق بالأقوال الثلاثة، نجد أن القول الأول فرع عن القول الثالث فالقول الأول مجمل والثالث مفصل. فالقول الأول فيه نقص، يعني لا يعتبر مرجوح وإن كان له وجه من الحق، وهو قوله: قيل لا يجب لأحد عليه، أي على الله عز وجل، حق بدون ذلك، أي بدون ما أوجبه الله على نفسه. هذا صحيح، لكن التفصيل الذي جاء في القول الثالث أبين وأوضح وأسد، وهو قول جمهور السلف. أما القول الثاني فهو قول المعتزلة، وقد أنكر عليهم السلف القول بإيجاب شيء على الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الآخر أن كلمة الوجوب هنا لا تعني وجوب التكليف، لأن الله عز وجل لا مكره له، وهو سبحانه الحي القيوم القائم على شؤون عباده، بيده مقاليد السماوات والأرض، ليس لأحد عليه أمر، فهو الآمر الناهي، وهو المشرع، وهو سبحانه المكلف لعباده. لكن تساهل بعض الناس فأطلقوا على ما يلزم في حق الله عز وجل عبارة الوجوب، يعني بمعنى ما ألزم الله به نفسه، ومن كان أو ما كان من سنن الله عز وجل التي لا تتبدل، أو ما قرر الله عز وجل أنه كائن أو يكون، سواء من الأمور الكونية أو الأمور الشرعية، فإن هذا قد يعبر عنه بأنه لازم، يعني بمعنى أنه من سنن الله الكونية والشرعية. وهذا اللزوم أطلق عليه البعض الوجوب، لا وجوب التكليف إنما وجوب اللزوم أو الالتزام، ومع ذلك فإن العبارة لا تليق، لكن قد يلجأ إليها بعض العلماء عند البيان أو عند الرد أو عند مثل هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ. إذن هنا يقصد بالوجوب خاصة في القول فيما يتعلق بالقول الأول والثالث، يقصد بالوجوب اللزوم. نعم. والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع، وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، لأن الظلم إما التصرف في ملك الغير وإما مخالفة الأمر الذي يجب عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه. هذا الأمر تفصل فيه الأشعري في مقالات الإسلاميين وذكر أقوال الناس في ذلك، لكن مما ينبغي فهمه وهو ما أشار إليه الشيخ هنا لكن مع عدم وضوح العبارة، مما ينبغي فهمه أنه لا ينبغي أن يقال في حق الله ذلك، فإننا نعلم جزما بأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد وليس في أفعاله ظلم، وأن الله فعال لما يريد، وأن ما يفعله الله كله حق وعدل، ونظرا لأن الله عز وجل يفعل في ملكه ما يشاء فإن كل ما يفعله في عباده فهو عدل وليس بظلم. وهذا مؤدى كلام الشيخ في قوله فقيل هو الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلما، إذن أفعال الله عز وجل كلها ليست ظلم، بدهي، هذا أمر بدهي، يعني ينتج عن هذه المقدمات وهذه القاعدة أن كل ما يفعله الله عز وجل لا يمكن بل يستحيل أن يكون ظلم، لأن الله يفعل في ملكه ما يشاء وأفعاله كلها على مقتضى الحكمة والعدل، فإذن أن الظلم منفي في حق الله عز وجل، ولا ينبغي أن يكون في هذا خوف أو لا ينبغي للمسلم أن يخوض في هذا الأمر. لكن كما قلت وكما سبق في مسألة الوجوب أيضا أن الناس خاضوا في ذلك، أهل الأهواء خاضوا، فالسلف يضطرون أحيانا من باب بيان الأقوال وبيان الأخطاء في ذلك لا من باب التقرير. نعم. وقيل بل ما كان ظلما من العباد فهو ظلم منه، وقيل الظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا، قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال المفسرون هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب، هو أن يحمل عليه سيئات غيره ويعاقب بغير ذنبه، والهضم أن يهضم من حسناته يعني ينقص منها. نعم. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وأما المقام الثاني فإنه يقال، ذكر الشيخ قبل قليل في صفحة 218 قال فيقال للمنازع الكلام في هذا في مقامين، يعني الكلام في ما يتعلق بما سبق ذكره سؤال الله بأسمائه وصفات تقديره، قول المنازع ما يتعلق بقول المنازع لا يسأل بحق الأنبياء فإنه لا حق للمخلوق على الخالق، الشيخ يقول هذا فيه تفصيل، وأن في هذا الأمر أو في هذه القاعدة تفصيل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق في حق العباد على الله عز وجل، وذكر كما هو معروف شرعا وعند جمهور السلف أنه لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه، والوجوب هنا بمعنى الالتزام، بمعنى أن الله التزم لا بمعنى تكليف، هذا المقام الأول، فهذا حق يمكن أن يعبر عنه بأنه حق للأنبياء أو حق للخلق أو حق للعباد أو حق للشخص إلى آخره، حق مما أوجبه الله على نفسه أو وعد به عباده أو بعض عباده. والثاني المقام الثاني في هذه القاعدة ماذا ذكره الشيخ الآن؟ نعم. وأما المقام الثاني فإنه يقال ما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه حق للعباد على الله فهو حق، ولكن الكلام في السؤال بذلك. فيقال إن كان الحق الذي سأل به سببا لإجابة السؤال حسن السؤال به كالحق الذي يجب لعابديه وسائليه. إيه، لأن الله عز وجل وعد أن يستجيب دعاء العابدين والسائلين، فكونه يجب لعابد الله عز وجل وسائليه بمعنى أن الله وعد به، فهذا بمعنى اللزوم، بمعنى اللزوم أنه الله عز وجل وعدهم، فهذا الوعد يتحقق بإذن الله عز وجل وبوعده. نعم. وأما إذا قال السائل بحق فلان وفلان، فأولئك إذا كان لهم عند الله حق أن لا يعذبهم وأن يكرمهم بثوابه ويرفع درجاتهم كما وعدهم بذلك وأوجبه على نفسه، فليس في استحقاق أولئك ما استحقوه من كرامة الله ما يكون سببا لمطلوب هذا السائل، فإن ذلك استحق ما استحقه بما يسره الله له من الإيمان والطاعة، وهذا لا يستحق ما استحقه ذلك، فليس في إكرام الله لذلك سبب يقتضي إجابة هذا. نعم صحيح. يعني الحق للشخص، الحق للشخص متعلق به هو لا بغيره، فإذا كان هناك رجل صالح عمل من الصالحات فإن ذلك ينفعه، وقد يتعدى نفعه هو بدعائه لغيره، بدعائه لغيره أو بالأسباب التي يعملها تنفع غيره، كما كان يتسبب لوالديه يبرهما أحياء وأمواتا، فهذا الأمر أي الفعل متعلق بالشخص نفسه، سواء كان مما يرجع ثوابه عليه أو يتعدى أيضا نفعه إلى غيره، فإن هذا راجع إلى عمله هو، لكن لا يجوز لغيره أن يستعمل حقه أو يأخذ من حقه فيطلبه من الله عز وجل، لأن حق هذا الإنسان متعلق به لا بغيره. وهذا في الغالب أنه يتعلق، في الغالب أنه يكون في ما يتعلق في مسألة الأموات أكثر من الأحياء، ومع ذلك فكذلك الأحياء، العبد الصالح أو الرجل الصالح لا يمكن الانتفاع بعمله للغير، أي أن يرجع ثواب عمله أو أن يستشفع أحد بعمله، إلا في صورة واحدة، في صورة أن يطلب منه الدعاء فقط، أما بعد ذلك فإن عمله له ولا يتعدى لغيره، فهذه الصورة إذن ممنوعة. قوله وأما إذا قال السائل بحق فلان، فحق فلان له وليس لغيره، لأن الله عز وجل جعل لكل إنسان جزاء ما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. وإن قال السبب هو شفاعته ودعاؤه فهذا حق إذا كان قد شفع له ودعا له، وإن لم يشفع له ولم يدع له لم يكن هناك سبب. هذه في ما يتعلق بصورة واحدة، لأن الشيخ هنا أجمل في المقطع السابق أجمل في حق فلان، نقول فلان هل هو حي ولا ميت؟ إن كان فلان حي فإنه لا يجوز ولا يمكن أن تسأله إلا ما يستطيع، وإذا جعلته سبب وجعلت أعماله سبب، فإن كان السبب الذي تتوسل به هو شفاعته ودعاؤه وهو حي قادر فهذا جائز، تقول يا فلان اشفع لي، أو أتوسل بك إلى فلان، أو أتوسل بك إلى الله عز وجل، فإذا كان هذا المتوسل به حي قادر إذا كان هذا المتوسل سيدعو لهذا الطالب أو هذا المستشفع فهذه الصورة صحيحة، سيدعو له. أما أن يكون معنى أتوسل بك بمعنى أن أجعلك وسيلة بذاتك وبعملك دون أن تتسبب بالدعاء فهذه صورة ممنوعة كما هو معلوم. إذن قال: وإن قال السبب هو شفاعته، أي التوسل بشفاعته وبدعائه، فإن هذا جائز لأنه حي قادر يستطيع أن يدعو، يستطيع أن يدعو. وهذه الصورة لا تكون في حق الأموات أبدا، لا يمكن لميت أن يدعو لحي، فإذا هذه الصورة محصورة في حق الحي القادر كما هو معروف في الصور التي ذكرها الشيخ وفصل فيها من قبل. نعم. وإن قال السبب هو محبتي له وإيماني به وموالاتي له فهذا سبب شرعي، وهو سؤال الله وتوسل إليه بإيمان هذا السائل ومحبته لله ورسوله وطاعته لله ورسوله. لكن يجب الفرق بين محبة لله، بين المحبة لله والمحبة مع الله. لكن يجب الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله. فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فقد جعله ندا لله، وهذه المحبة تضره ولا تنفعه. وأما من كان الله تعالى أحب إليه مما سواه وأحب أنبياءه وعباده الصالحين له، فحبه لله تعالى هو أنفع الأشياء، والفرق بين هذين من أعظم الأمور. نعم. إذن هذه المسألة يعني تضمنت صورة جائزة، وهو إذا كان المستشفع أو المتوسل توسل بعمل له تجاه الآخرين مشروع، بعمل له عمل قلبي أو عمل جوارح، إذا توسل المسلم بعمله فيما يتعلق بشخص آخر، يعني توسل بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا توسل بعمله هو لا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بعمله القلبي. فلو قال إنسان: اللهم أني أسألك بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو اللهم إني أسألك باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه بهذا توسل بعمله هو المتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعمل غيره. فإذا هذه الصورة قد يعني تشتبه على كثير من البدع الذين جعلوا أو استدلوا على من أجازها بجواز غيرها. فإذا هذه الصورة أيضا من الصور التي قد تخفى على كثير من الناس. ومن هنا فإن أكثر الذين ردوا على أهل السنة والجماعة وعلى شيخ الإسلام أيضا بالذات في هذا المقام جهلوا هذه القضية، وظنوا أن شيخ الإسلام لا يجيز التوسل بالإيمان أو بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنه يعني ينفي كل ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم من التوسلات، في حين أن الصحيح الذي عليه جمهور السلف وهو الحق أن هناك ما من الصور التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ما هو جائز، كالتوسل بدعائه وهو حي، التبرك بأشيائه وهو حي، وكالتوسل بحبه وبالإيمان به وباتباعه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الصورة، الصورة الثانية، تتعلق بعمل المتوسل نفسه لا بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جازت. نعم. فإن قيل إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين، يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالعمل الصالح، نعم، تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، إيه لحظة، يقصد بهذا أن التوسل هذا الجائز له صورتان، له صورتين. الصورة الأولى كون المتوسل يريد بذلك الثواب والجنة، يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة يريد بذلك يعني يدعو الله عز وجل ليعبده، وهذا هو التوسل الأصل، يدعو الله ويعبده طلبا لثوابه وجنته. هذا هو الأصل وهو المطلوب من جميع العباد، وهو أصل العبادة وهو أساسها. والصورة الثانية أن يتوسل بالعمل الصالح للوصول إلى غرض آخر، فهذا أيضا جائز، كما في قصة أصحاب الغار الذين كل منهم توسل بعمل صالح له لتحقيق غرض وإن كان دنيوي من جلب نفع أو دفع ضر، فهذا أيضا جائز، بل من الصور المشروعة التي يعني ليس عليها خلاف. نعم. تارة يتوسل بذلك إلى ثوابه وجنته وهذا أعظم الوسائل، وتارة يتوسل بذلك في الدعاء كما ذكرتم نظائره، فيحمل قول القائل يسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم على أنه أراد إني أسألك بإيماني به وبمحبته وأتوسل إليك بإيماني به ومحبته ونحو ذلك. وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع. قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. نعم، هذا المعنى قد يرد لكنه بعيد، ولذلك نجد ألا أكثر الذين أطلقوا من أهل البدع لا يريدون هذا المعنى. أهل البدع الذين يتسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أحدهم أسألك، يعني أسأل الله، أسألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، غالبهم بل سائرهم لا يقصدون التوسل بالإيمان به ومحبته إلى الله، إنما يقصدون التوسل بذاته، التوسل بذاته، وهذا هو الحاصل. ولذلك يدعونه من دون الله، ينادونه وندعونه من دون الله، فهم فسروا توسلهم بفعلهم وقولهم. فمن هنا لا نحتاج أن نتكلف في أن أغلب أهل البدع لم يريدوا هذا الوجه الصحيح، وهو التوسل إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه وطاعته، فإن هذا أمر مشروع، لكنهم لا يقصدونه لأن فعلهم لا يدل على ذلك، ولو قصدوه لجاز هذا كما ذكر الشيخ الآن. نعم. قيل من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع. وإذا حمل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته من السلف، كما نقل عن بعض الصحابة والتابعين وعن الإمام أحمد وغيره، كان هذا حسنا، وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع. ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا المعنى، فهؤلاء الذين أنكر عليهم من أنكر. وهذا كما أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا جائز بلا نزاع. ثم إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ، فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره. قبل أن نتجاوز هذه، إذن تحصل عندنا أن للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم صورتين جائزتين تتفرع عنهما يعني ألفاظ وطرق. أن للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم صورتين جائزتين، الأولى التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذه انتهت لوفاته. والصورة الثانية التوسل إلى الله بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبحبه واتباعه والجهاد في سبيل دينه والاقتفاء أثره وطاعته، كل هذه الأعمال الإيمانية التي تتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم الديني الشرعي يتوسل بها المسلم بقدر ما يعملها، بقدر ما يعملها. فإذا تنحصر التوسلات بالنبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الصورتين، وتتفرع عنهما ألفاظ عدة وأيضا صور عدة، لكن هذا من الأصول التي تجمع التوسل الجائز بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بدعائه وقد انتهى، والتوسل بما يتعلق بحقوقه واتباعه صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز، والمسلم يتوسل بقدر ما يعمل. نعم. فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم، كما قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقال: لما خلق الله الرحم تعلقت بحقوي الرحمن، وقالت: هذا مقام العائذ بك هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى قد رضيت. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. وقد روي عن علي أنه كان إذا سأله ابن أخيه بحق جعفر أبيه أعطاه لحق جعفر على علي. وحق ذي الرحم باق بعد موته، كما في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وعدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما. وفي الحديث الآخر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. فصلة أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بره. يقصد الشيخ بهذا أن هناك عبارة يستعملها كثير من الناس قديما وحديثا، وتشتبه بالتوسل البدعي في ظاهر لفظها، وهي كأن يقول إنسان لأحد أقاربه: أسألك بحق الرحم أن تعطيني، أو أن تزورني، أو بحق الرحم أن تفعل كذا وكذا. هذا أولا ليس بإقسام ولا استشفاع، إنما هو سؤال بحق مشروع، يعني القرابة التي أحق القرابة التي فرضها الله عز وجل بين ذوي الرحم من وجوب الصلة والعناية فيما بينهم، فإن الله عز وجل شرع للأقارب أن يكون لهم حقوق، والأقربون أولى بالمعروف. فمن هنا هذا الحق يسأل به، يعني مصالح العباد فيما بينهم، لا يسأل به شيء من أمور الآخرة ولا من الثواب وغيره، ولا يسأل به أيضا سؤال إقسام، فهو ليس من باب القسم. فهذا الحق حق شرعه الله، فلذلك أجازه كثير من العلم، لأن المقصود به العمل بما شرعه الله من الحقوق بين ذوي الأرحام. فمن هنا هذه العبارة في الغالب أنها جائزة، وليست من باب التوسل البدعي، ولا من باب الأقسام بغير الله أو القسم بغير الله. نعم. والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك، يتضمن شيئين كما تقدم. أهوين لا يسأل جهس، أقول يجوز الأمر هذا، يجوز أن يسأل الله أو أن يسأل الله. نعم. يتضمن شيئين كما تقدم أحدهما الإقسام على الله سبحانه وتعالى. الشيخ في الحقيقة استدرج بهذه المسألة قوله أن أبا حنيفة وأصحابه وغيره من العلماء قالوا إنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى بمخلوق. تكلم عن جزء عنه الشيخ قبل قليل من وجه، وهو ما قصده في صفحة 218 أول الدرس، فيقال للمنازع يقصد هؤلاء العلماء الذين منعوا هذه العبارة بإطلاق، فهو أقل لهم بأنها تحتمل معنى صحيح. هذا وجه من الرد على هذه العبارة أو من التفصيل في هذه العبارة. والوجه الثاني أيضا ما سيذكره الآن من أن هذه الكلمة، أي السؤال بسؤال الله بمخلوق أو بحق الأنبياء أو غير ذلك، يتضمن شيئين ثم سيذكرهما الآن. نعم. الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما تقدم، لأنه حلف بغير الله من ناحية على القول بأنه يمين، ومن ناحية أخرى أنه من باب التألي على الله عز وجل، وهو هذا لا يجوز. نعم. كما ينهى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر باتفاق العلماء. والثاني السؤال به، فهذا يجوزه طائفة من الناس. طبعا السؤال به على التفصيل السابق، لابد من استحضار التفصيل السابق. السؤال به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالمخلوق، إن كان المقصود به بعمله فإن هذا لا يجوز، أو بذاته فإن هذا لا يجوز. وإن كان السؤال به من يعني السؤال بحبه له وهو ممن يحب في الله عز وجل بأمر مشروع، كالسؤال بحب النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا جائز. ولذلك الشيخ سيذكر هذه الصورة يعني استطرادا في تفصيل المسألة. نعم. فهذا يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة، إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم شفعه في. ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. ودعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار، وقوله: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته. إذ لو كان هذا مشروعا لم يعدل عمر رضي الله عنه والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم عن السؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السؤال بالعباس رضي الله عنه. هذه الحجة ظاهرة، وهي من أقوى الحجج على أهل البدع، من أقوى الأدلة على أهل البدع. فإن القصة، قصة استشفاع الصحابة وتوسلهم بالعباس، دليل ظاهر في منطوقه ومفهومه وفي فحواه على أنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أي التوسل بذاته أو دعائه. لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يعدلوا، لو كان هذا جائز، لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به بعد وفاته جائز، فلا يمكن للصحابة رضي الله عنهم أن يعدلوا عن الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا الاستشفاع بغيره كائنا من كان، وهو بين ظهرانيهم. ما كان الاستشفاع هذا في مكة ونقول والله النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنهم في المدينة، أو كان في الشام ونقول بعيد عنهم في المدينة. هذه القصة حصلت في المدينة، وبين والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة، أي في قبره، ومع ذلك نظرا لأنه لا يجوز الاستشفاع به، التوسل به بعد وفاته، لأنه لا يمكن أن يدعو، لا يمكن أن يتمكن من الدعاء، فإن الصحابة رضي الله عنهم استشفعوا بالعباس. ثم كلام عمر أيضا، يعني ألفاظ عمر، اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك، ثم قال، ثم عدل بعد ذلك إلى الاستشفاع بعم نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا دليل قاطع على أنه لا تجوز الصورة الأولى التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم. وشاع النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد. طبعا خاص ببعض العباد الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن من العباد من لو أقسم على الله لأبره، هذا قليل. القسم على الله لا يجوز إلا، بل لا يجوز، الأصل فيه عدم الجواز، لكنه قد يحدث من بعض الناس إما لجهلهم بالحكم أو عند ضرورة يتجاوزون بها هذا الحد من باب التأول أو الترخص أو نحو ذلك مما حدث من بعض الصحابة وغيره. وبهذا المقطع ننتهي، لأن أو على هذا المقطع ننتهي، لأن المقطع التالي مستقل في موضوعه، وننتقل إلى درسنا الآخر. يقول: ما المراد بحديث الرحم وأنها تتعلقت بحق الرحمن، بحقوي الرحمن؟ المقصود بحديث الرحم الاهتمام بالرحم، وهي القرابة، للقرابة حق، للقرابة حق. وأما قوله أنها تعلقت بحقوي الرحمن، فهذا من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، من الأمور التي عبر السلف عنها بقولهم تمر كما جاءت، تمر كما جاءت. لكن لا شك أن نفهم من هذا التعبير، أي تعلقها بحقوي الرحمن، وهذا يثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله، لأن هذا الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن ربه، أخبر به عن ربه، فلا يجوز لنا أن نتأول أو نتردد في إثبات ما ثبت. لكن ومع ذلك لا يكون هذا من الصفات، هذا كالملل وكالاستهزاء، لا يقر ولا يثبت إلا بسياقه أو بما يدل على السياق، بحيث أنه لا يكون صفة مستقلة. يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية بيتان في قضية الحق على الله عز وجل. يقول: ما للعباد حق عليه واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم، حق. نعم، هذا يسأل أيضا عن سؤال يتكرر، وهو يقول: عندنا في العمل الرافضة، وهم ينشرون عقيدتهم بين الزملاء، فكيف نتعامل معهم؟ هل نهجرهم أو نقاطعهم؟ إذا كانوا ينشرون فعلا عقيدتهم فلا بد من اتخاذ إجراءات نحوهم بإبلاغ الجهات المسؤولة والمشايخ عن أمره بأسمائه، ولا يجوز السكوت عنه. أما إذا كانوا كعادتهم يستعملون التقية ويجاملون فيعاملون معاملة عادية كمعاملة المنافقين. في الحالة الأولى إذا كانوا يدعون إلى بدعتهم لا بد من هجرهم والحزم معهم. إن كانوا فعلا ثبت أنهم يدعون، ولا أقصد بالدعوة مجرد المحاورة، يعني بعضهم قد يحاور وإذا حاور فينبغي أن تقام عليه الحجة ويستعد له من أمثل من حوله من المعلمين أو غيرهم أو الموظفين، أمثل من أمثلهم يستعد له للمحاورة ويراجع الكتب ويراجع طلاب العلم أو يحيله إلى طالب علم فيجادل بالتي هي أحسن. أما إذا كان يدعو إلى بدعته دعوة طلب الاستجابة لهذه البدعة، بمعنى أنه ينشر عقيدته الفاسدة، فلم ينبغي هجره وينبغي تعنيفه وينبغي الوقوف ضد هذه البدعة وهذا العمل بحزم. السؤال الأخير، يقول هل يجوز التوسل في العلماء في حياتهم؟ ذكر بعض المشايخ الأحياء هذا، على هذا الأمر لا بد أن يرجع فيه القواعد السابقة التي ذكرها الشيخ أكثر من مرة، وهو إن قصد بالتوسل طلب الدعاء منهم فلا حرج. إذا سلمت على الشيخ محمد بن عثيمين مثلا حفظه الله، والشيخ بن جبريل حفظه الله، فلا مانع أن تقول ادعو الله لي يا شيخ، لا مانع، ما في هذا حرج، ولا من التوسع الجائز. وأما ما عدا ذلك توسع التبرك، توسل التبرك أو توسل يعني قصد اتخاذهم وسيلة، اتخاذ ذواتهم وسيلة عند الله عز وجل الاستشفاع بهم، بمعنى أن يستشعر أنه يتخذهم شفعاء بدون ما يطلب الدعاء منهم، فهذا لا يجوز وهو الصورة ممنوعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.